اثنين مكلف بالباكس بتقول ايه سلمت هاي بيدي هنا ما اذكر ايش فيها لا اذكر بس يوم افطر يوم يوافق يوم الجمعه في بعض الاحيان نصوم يوم الجمعه لا لا لا نصومه لا يصام الا اذا صيم معه يوم الخميس فمن كان من عادته مثلا ان يصوم يوم ويفطر يوم فكان صيام الاربعاء وسياتي اليوم اللي بعد الخميس الجمعه فاذا اراد ان يصوم الجمعه اعمال القاعده التي هو عليها يصوم يوم ويفطر يوم فلا بد ان يصوم يومين الاربعاء والخميس ويكمل الجمعه اذا شاء نعم.